هي اعتقاد أن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومؤدى ذلك عباد الله أن من سبهم أو طعن فيهم أو وقع فيهم بشيء من الطعن فإنه على خطر عظيم، بل إنه قد حاد عن أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكر عشرة من أصول الاعتقاد، ومنها تقديم أبي بكر على عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقال الإمام علي بن عبد الله ابن المديني رحمه الله: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقلها أو لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقلها أو قال لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر جملة من عقائد أهل السنة والجماعة، ومنها الكلام على الصحابة الكرام وأنهم أفضل الأمة وعدول هذه الأمة، وأشار إلى فضلهم وترتيبهم في الفضل رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك فإننا نتناول في هذه الجمعة بيان حكم عظيم وحكم خطير، ألا وهو حكم من يطعن بالصحابة الكرام عليهم جميعا الرضوان. لقد جاء النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم، فمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. رواه البخاري. لو أنك أنفقت ذهبا مثل جبل أحد فإنك لا تبلغ في الأجر كمد واحد من الصحابة الكرام أو كنصف مده رضوان الله عليهم جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله. وفي حديث آخر حسنه الألباني في كتابه صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي. فمن طعن في الصحابة الكرام فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وللعلماء رحمة الله تعالى عليهم تفصيل في حكم من يسب الصحابة الكرام عليهم الرضوان، مع اتفاقهم جميعا أن هذا النوع من السب حرام من الفواحش. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من الفواحش المحرمات، سواء من لابس منه الفتن منهم ومن غيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. والسب عباد الله معروف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهما. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو المراد بالسب، وهو معلوم عند الناس جميعا. وأما حكم من سب الصحابة الكرام عليهم الرضوان فيمكن أن يجعل على قسمين، على قسمين اثنين. القسم الأول من يسب الصحابة لأمر يتعلق بدينهم، والقسم الثاني من يسب الصحابة لأمر يتعلق بدنياهم. أما من سب الصحابة الكرام لأمر يتعلق بدينهم فهذا السب على ثلاثة أقسام. إذا سب جميع الصحابة وطعن في عدالتهم كصحبتهم ونصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يطعن في جهادهم، أو أن يزعم أنهم ارتدوا وكفروا أو أنهم فسقوا، فهذا الساب مرتد كافر زنديق عياذا بالله تعالى، لأنه بقوله هذا يكذب الكتاب والسنة والإجماع. وهذه نصوص قطعية، ومن ينكر القطعية فهو كافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان بغضهم دليل دليل على النفاق فالسب أزيد من البغض. وأما القسم الثاني، وأما الحال الثاني من هذا القسم، من يسب أحدا من الصحابة الكرام بنفاق أو طعن في عدالته، أو يدعي ردته وكفره، أو يلمسه في دينه. وكان هذا الصحابي قد تواترت الأحاديث والنصوص على أنه من الصحابة ومن الفضلاء ومن أهل الإيمان والتقوى، فمن يسب مثل هؤلاء الصحابة الكرام فهو كافر على الصحيح، لأنه كذلك مكذب للكتاب والسنة. وأما الحال الثالث، فمن يسب بعض الصحابة الكرام بأمر ديني كرمي بنفاق أو طعن في العدالة، ويقول هذا الصحابي: لم تتواتر النصوص في بيان فضله كذكر أعرابي من الأعراب عليهم الرضوان، فجمهور العلماء على أنه لا يكفر بسبه، ولكنه فاسق مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة. ويجب على حاكم المسلمين أن ينكر به شديد النكال حتى يظهر التوبة إلى الله تعالى، ويرجع عن طعنه وسبه، ويدعو للصحابة الكرام بالخير، ويترحم عليهم جميعا. ولكن هذا القسم الثالث أيضا إن كان سبه يتعلق بصحبة هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن العلماء من يقول هو كافر خارج عن دين الإسلام. فهذا النوع الأول من أنواع سب هؤلاء المبتدعة للصحابة الكرام، إما أن يسبوا جميع الصحابة فهذا حكمه أنه كافر، أو أن يسب من علم فضله بنصوص متواترة أو أحاديث مستفيضة أو نحو ذلك، فهذا كافر على الصحيح. أو ما القسم الأخير، فهو أن يسب أحد الصحابة ممن لم تتواتر النصوص في فضله وصحبته، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق مبتدع. وأما إن كان السب لأمر يتعلق بالدنيا فكذلك هو على ثلاثة أقسام. ومن العلماء من يجعله قسما واحدا فيقول: من سب الصحابة لأمر يتعلق بالدنيا كوصفهم بالجبن وأنهم جبنا أو أنهم بخلا أو ليس فيهم كرم أو أن ينفي عنهم الشجاعة والشهامة ونحو ذلك، فمن العلماء من يقول: ها هذا النور لا يكفر صاحبه وإن كان هو واقع في الكبيرة ويجب تعزيره. ومن أهل العلم من يجعل هذا النوع كذلك على ثلاثة أقسام: من سب الصحابة كلهم بأمر يتعلق بالدنيا فيصفهم جميعا بأنهم جبلا أو بأنهم بخلا فمن أهل العلم من يرى أنه كافر. وقسم آخر من يسب أحد الصحابة ممن تواترت النصوص وثبتت يقينا على فضله وشجاعته وكرمه فيزعم أنه فيه جبن أو بخل فهذا أيضا قيل أنه يكفر كذلك. أما أن يرمي أحدا من الصحابة ممن لم تتواتر النصوص في كرمه وشجاعته فمثله لا يكفر ولكن واقع في فسق وبدعة عياذا بالله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. ومعنى ذلك أنك قد تجد من كلام بعض أهل العلم أن من سب الصحابة لا يكفر، فإنما يقصدون بذلك إذا كان السب يتعلق بأمر من أمور الدنيا لا أن يتعلق بأمر ديني. فهذا النوع الثاني من أنواع السب للصحابة الكرام من يسبهم لأمر يتعلق بدنياهم، فإن كان لأحد من الصحابة ممن لم تتواتر النصوص بكرمه وشجاعته فحكم الساب أنه فاسق مبتدع يجب أن يعزر وأن يؤدب. أما أن يسب من تواترت النصوص وعلم قطعا بشجاعته وكرمه أو أن يسب جميع الصحابة بأمر يتعلق بالدنيا فهذا يكفر كما قال بعض أهل العلم وها هنا عباد الله أمر آخر يركز عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الإشارة إلى حكم من يسب عائشة رضي الله عنها، فإن من أهل الضلال والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة من يرمي عائشة بالعظائم ومن يقذفها رضي الله تعالى عنها، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الإمام النووي رحمه الله: براءة عائشة من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز. قال ربنا: إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. قال: فلو تشكك إنسان والعياذ بالله صار كافرا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا من إكرام الله تعالى لهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء رحمه الله تعالى قاطبة على أن من سبها أي عائشة بعد هذا ورماها بما رماها أي قذفها بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية أي آية الإفك من سورة النور، قال: فإنه كافر لأنه معاند للقرآن انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما من يقذف غير عائشة رضي الله عنها ويسب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من قال سب غير عائشة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حكم الساب كحكم من يسب الصحابة الكرام عليهم الرضوان، على التفصيل الذي سبق أن ذكرناه. ومن العلماء من قال بل من سب سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غير عائشة كمن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا القول هو الصحيح على ما ذكره كثير من أهل العلم. فهذه حقيقة حكم من يسب الصحابة الكرام، فهو دائر بين الكفر عياذا بالله وبين الوقوع في كبيرة من الكبائر التي ينزل بها عليه حكم أنه فاسق مبتدع خارج عن السنة ليس من أهلها، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فبعد أن بينا لكم حكم من يسب الصحابة الكرام عليهم الرضوان وأنه على خطورة عظيمة بمكان، إذ هو دائر بين الوقوع في كفر وبين وقوع في فسق وابتداع عياذا بالله، فها هنا أمران لا بد من التنبيه إليهما. أما الأمر الأول فبيان خطورة هذا السب وهذا الطعن للصحابة الكرام عليهم الرضوان. خطورته عباد الله تكمن فيما يترتب عليه من اللوازم ومن النتائج العظيمة. ولما تيقظ سلفنا الصالح لهذا الأمر وعلموا خطورته حذروا منه وبينوا حكم من يسب الصحابة الكرام بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وإنها لنتائج عظيمة جليلة تأتي على دين الإسلام فتهدمه عياذا بالله تعالى. أول هذه اللوازم التشكيك في القرآن الكريم والتشكيك في السنة والتشكيك في الشريعة. فالذين نقلوا لنا القرآن الكريم حفظوه وسمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام، فالذي يسبهم إنما ينتهي به الأمر إلى أن يرد القرآن والسنة وشريعة الإسلام كذلك. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله في بعض كلامه إن هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام مالك إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسبونه ويقدحون به. قال فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. فهذا من نتائج سب الصحابة الكرام عياذا بالله تعالى، وهذا يدل على خطورة هذا الموضوع وأنه مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف عقيدة الإسلام بالصحابة الكرام وأنهم عدول رضي الله عنهم وخصوا بما لم يخص به غيرهم من هذه الأمة. ومن النتائج الفظيعة العظيمة أن هذه الأمة هي شرط الأمم التي أخرجت للناس. لما؟ لأن شرط هذه الأمة هم أصحاب رسول الله، فإذا كان أصحاب النبي هم شرط هذه الأمة، فمن جاء بعدهم كيف يكون حالهم؟ وهذا من لوازم ومقتضيات هؤلاء الذين يسبون الصحابة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أليس لهؤلاء عقول؟ يقال لليهود: من هم خير أهل ملتكم؟ يقولون: أصحاب موسى. ويقال للنصارى: من هم خير أهل ملتكم؟ فيقولون: أتباع عيسى وأصحاب عيسى الحواريون. فإذا قيل لهؤلاء الأشرار للشيعة عليهم من الله ما يستحقون: من هم شر أهل ملتكم؟ قالوا: أتباع محمد، عياذا بالله تعالى. وربنا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن النتائج الفظيعة كذلك أن يترتب على هذا السب وصف الله جل جلاله بالجهل والأبذ والطعن في حكمته سبحانه. إذ كيف يختار جل وعلا لنبيه أمثال هؤلاء الصحابة الذين يسبهم من يسبهم، عياذا بالله تعالى؟ وكيف يثني ربنا جل وعلا على هؤلاء الأصحاب في حين هم يسبون بمثل هذا النوع من السب كما يزعم هؤلاء المبتدعة؟ وكيف جل وعلا يجعل أصحاب نبيه هذا الرسول الكريم الفاضل يجعل أمثال هؤلاء أصحابا لنبيه، بل أنصارا لهم، بل أصهارا له صلى الله عليه وسلم، إذ تزوجوا من بناته عليه الصلاة والسلام، وتزوج هو من بناتهم عليه الرضوان. ومن النتائج واللوازم الفظيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل طيلة 23 سنة بذل جهدا عظيما في التعليم والتربية لهذا الجيل العظيم، فكانت بفضل الله جل وعلا جيلا مثاليا في الخلق والتضحيات والتدين والزهد والورع. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم مرب عليه الصلاة والسلام. فإذا طعن في الصحابة وسب الصحابة عاد هذا الأمر بالسلب والنقض، فيكون نتيجته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفلح في تربيته وأخفق في تربيته للصحابة الكرام عليهم الرضوان جميعا. بل إن من لوازم هذا السب أنه لا سبيل إلى إصلاح البشرية، فلئن كان الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد من الله تعالى والذي أنزل عليه الوحي لم يفتح في تربية الجيل الذي كان فيه على هذا الدين، فمن ذا الذي يفتح بعده صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من لوازم قول هؤلاء المبتدعة الذين يطعنون ويسبون في الصحابة الكرام: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أما أهل السنة والجماعة عباد الله، يقولون: أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله عز وجل عليه، فنصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وأما الصحابة الكرام فعقيدة أهل السنة عقيدة نبيهم أنهم أول هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا، وكانوا أشد الناس تمسكا بهذا الدين، وهم الذين بلغوه حتى أوصلوه إلى أقاصي الدنيا وإلى الآفاق شرقا وغربا، وكانوا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولي له أنه تبلغ هذه الدعوة شرقا وغربا، فكان الذي نقلها هم صحابة الكرام، فصدقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فعليهم جميعا رضوان الله جل وعلا. ولهذا فلا ينبغي للمسلم عباد الله أن يتتبع ما وقع بين الصحابة الكرام من الناس من يأتي إلى قصة ما أو حادثة ما يكون قد وقع فيها بين صحابي وآخر أو بين صحابي وصحابة يقع فيها شيئا ما، فتجد هذا المسكين الذي يجني على نفسه يتحامل على أحدهم فيصفه بوصف لا يجوز أن يوصف به من جهل أو ظلم أو جبن أو بخل أو غير ذلك. هذا عباد الله لا يجوز أبدا. قال الإمام أبو نعيم: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلمهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. انتهى كلامه. وقال أيضا: ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين رضوان الله عليهم. ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة أن نمسك عما شجر بين الصحابة، وذلك أمر وقع بينهم عليهم الرضوان وهم مجتهدون، فالمصيب فيهم له أجران والمخطئ فيهم له أجر واحد. قال الأئمتنا: ذاك زمان وقال الله فلم نقع فيه بأيدينا، أي أنه قال، أي الحسن البصري لم يكن في ذاك الزمان ليرفع سيفه فيقاتل أو يفعل، ولهذا فنقي ألسنتنا من الوقوع في ذلك. ونقول: هذا الأمر وقع بين الصحابة الكرام الذين رضي الله تعالى عنهم، فمجتهدهم مصيب فمصيبهم له أجران، ومن أخطأ فيهم له أجر واحد، ولا يجوز التحامل على أحد منهم أبدا عباد الله. والأمر الثاني الذي يجب أن ننبه عليه وهو مهم جدا: ما يزعمه أهل العلوم في هذا الزمان الحالك من يرى أنه إنما يدرس التاريخ دراسة موضوعية واتباعا لمنهج موضوعي، فتأتي إلى حادثة أو واقعة فتدرسها دراسة موضوعية وتبحثها بحثا عقليا وتتجرد من كل التصورات الدينية، وعند ذلك فاجعل الصحابة الكرام كزيد وعمر من عامة الناس، وكأنك تنقل حادثة وقعت بين جيران أو نحو ذلك. هذا والله إنه لمنهج الكفرة عياذا بالله تعالى. وأما المسلم فليس من منهجه أن يتخلى عن دينه وأن يتجرد عن عقيدته، بل إنما يحكم على الأشياء جميعها وهو مستحضر لعقيدته في الله جل وعلا وللعقيدة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوقائع التاريخية عباد الله التي تقع والتي يريد بعض من الناس أن يدرسها، لا بد أن يزنها بميزان نقد الروايات، فما ثبت منها فإنه لا بد من أن يفسر تفسيراً على منهج إسلامي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومما دلت عليه هذه النصوص أن نحفظ جانب الصحابة الكرام وأن نعرف فضلهم وقدرهم وعدالتهم، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نطعن فيهم أبدا. ثم اعلموا عباد الله أن هذا الذي يسمى بالنقد العلمي أو المنهج الموضوعي هو نفسه السب الذي نجده في كتب المبتدعة، فإن شاءوا سموه منهجا علميا أو منهجا نقديا أو دراسة موضوعية فليسموه ما شاءوا، فإنما نزله على نصوص الكتاب والسنة، فما رد من ذلك نرده ولا نقبله أبدا. ودراسة هذه الوقائع لا بد من استحضار عقيدة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام، وهو أنهم عدول رضي الله عنهم، ونمسك عما شجر بينهم، ونقول هم دائرون بين أجرين وأجر واحد، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ونترحم عليهم جميعا ونترضى عليهم جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمور ديننا، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يقتل الكفرة والمنافقين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.